بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشندو مهربان ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر خلچنا هل بكردنو پیش برچتان بو زور کردنی مالو مندالو سامانو کوشکو تلارو هتا دوائی اوی سرگرمو سرگردانو بے آگا کردو اللہ خدا ناسیو دینداری هتاو کاتی کدمرنو دبرین گورستان دخرین ناو گوری چی تنگو تسکو تاریکو کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون واز بهنن لموتوا دزانن تقريكتان بو خوتان گرتوتوا تبلايكتان بسر خوتان هيناوا ديسان ودليم واز بهنن كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم واز بهنن اگر ايوادتان زاني بزانينو دلنيا يشي تواوا وابي آغان ندبون لخدا ناسي سوين بخدا بيگمان دوزخ دبينن دوزخ يشي توقينرو پر لآزار ناسور ثم لترونها عين اليقين دوباره سوين بخدا دوزخ بچاوي سرتان ديبينن بآشكراو دلنيا دبن كتند السامناكا ثم لتسألن يومئذ عن النعيم باشان سوين بخدا لو رجدا پرسيارتان لدكريت درباري همو ناز و نعمتكان دنيا چونتان پيدا کردوو لتي دا بكارتان هنوو